اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم يا ربنا ويا مولانا، اللهم إنا نسألك أن تشفي أخانا ناصر، اللهم اشف أخانا ناصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم شافه شفاء لا يغادر سقما، اللهم عجل شفاءه، اللهم عجل شفاءه يا ذا الجلال والإكرام.